السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعده، معاشر المشاهدين والمشاهدات، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الطيبة المباركة من حلقات نصيحة في قلب المحنة. وقد كنت رأيت أنني أجيب عن بعض أسئلتكم وأرد على بعض اقتراحاتكم واقتراحاتكن في الليلة الماضية، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ولعلنا أيضا سنخصص جلسة أيضا أخرى الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى للإجابة عن الأسئلة. إذن حاولوا كما قلنا نجاوب على الأسئلة المطروحة، وقلنا لازم تكون متعلقة، لأنه كانت أسئلة جاتنا منا ومنا، ما نشحب من الآن نفتح على أنفسنا بابا واسعا يصعب سده ويصعب إغلاقه. قلنا نجاوب على الأسئلة المتعلقة بالحلقات العشر السابقة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إذن قلنا نجاوب باختصار شديد إن شاء الله قدر المستطاع من باب التوعية بإذن الله تبارك وتعالى، ليس إلا وليس من باب الفتوى وغير ذلك كما ذكرنا في الليلة الماضية. ونشكركم، كثرة الأسئلة تدل على التفاعل الإيجابي وتدل على الاهتمام من قبلكم، يحفظكم الله. كنا جاوبنا الليلة الماضية الحمد لله عن مسألة هل يجوز قبل حولان الحول، وخاصة في مثل هذه الظروف جاوبنا، والحمد لله اليوم سبحان الله صدرت فتوى لبعض علماء الجزائر موافقة تماما لما ذكرناه، ولله الحمد والمنة. سؤال كذلك كنا جاوبنا عليه، إخراج الزكاة الأيام قوتا للناس من دونهم رفيطين وكذا، وإحنا كنا ذكرنا القول الوسط الذي نعتقده صحيحا في هذه المسألة. الأصل أن الزكاة تملك مالا لصاحبها لأنها أنفع، ثم ذكرنا ما يفصله العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا قلنا في الأخير بالأفضل أننا أن هذا الفقير أو المسكين نتصل به ليوكل، يقولوا شري لي كذا وشري لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا، باش ما ندولوش اشياء ممكن ما يحتاجهاش، ونخرجوا من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. وطبعا هذه مختلفه تماما عن قضيه زكاه الفطره، وزكاه الفطره ان شاء الله سياتي الكلام عنها باذن الله بشيء من تفصيل في اوانها ان احيانا الله عز وجل وان بارك الله عز وجل لنا في هذه المجالس. من الاسئله ان واحد من اخواننا قال، يعني قال كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات الخداعات إلى آخره، الحديث هذا العظيم المعروف، وبعد فيه ذكر الرويبضة. شكون هو الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال لكم كثير من الناس اليوم صاروا فقهاء وصاروا علماء متخصصين في قضية الكورونا، وجميع الناس يتكلموا إلى آخره. قال يعني هل ينطبق عليهم هذا الحديث؟ احنا واش نقول ابتداء؟ صح، هذا حديث عظيم جدا وحديث ينفعنا جميعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات، يعني فيها انقلاب الموازين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ وما الرويبضة؟ قال عليه الصلاة والسلام الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذه صح، هذه القضية تاع كورونا بينت لنا أشياء كثيرة، الناس قاعدة تتكلم في مسائل طبية دقيقة حساسة هي من شأن المتخصصين في الحقيقة، وكثير من المتخصصين تجدهم يستنكفون عن أن يصدروا قرارات صارمة يخلي واحد أخرين اللي يشوفوا بخير منهم وأولى منهم وأكثر تجربة وأكثر علما منهم إلى آخره. سبحان الله، هذه قضايا كبيرة، لكن إحنا هي مش قضية كورونا فقط، قضية الآن توسعت، صرنا نجرؤ على الكلام في جميع المسائل. سبحان الله، تطرح أي مسألة من مسائل الطبي نسجع أطباء، من مسائل الرياضة الناس كلهم متخصصين في الرياضة، من مسائل الاقتصاد الناس كلهم متخصصين، من مسائل السياسة الناس كلهم متخصصين، من مسائل الدين والشرع الحنيف الناس كلهم لا يتورعون فيتكلمون في دين الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، في الزمن الأول كانت المسألة تطرح عن الرجل من العلماء وفيهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ما منهم من أحد 120 واحد، الدور ترجع الأول، ما منهم من أحد إلا ود لو أن أخاه كفاه، لأنه مسؤولية كبيرة، وده توقيع عن الله تبارك وتعالى ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى توقيع ربي أحلها ولا الله عز وجل حرمها ووقعت على ذلك والله المستعان. يعني قضية ما راهيش سهلة، راهي قضية كبيرة بزاف، وينطق فيها الرويبضة، وما أكثر الرويبضات في هذا الزمان. إنسان تافه راهو مش يتكلموا في كورونا، يتكلموا في قضايا كبيرة، قضايا دماء المسلمين والمسلمات، قضايا أعراض المسلمين والمسلمات، دون ورع ودون خجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأله تعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. كذلك من الأسئلة، هل يجوز أن أتصدق على منحرف؟ واحد منحرف سواء عنده شيء من انحراف في عقيدته، شيء من انحراف في سلوكه وأخلاقه وتدينه ونحو ذلك، هل يجوز أن أتصدق عليه؟ الأصل ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رب الأنام أن الصدقة وأن الزكاة طال أهل الصلاح. صدقة كما قلنا بصورة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، مفروض يعني مراعاة الإيمان والصلاح، هذا أمر لا بد منه. اللهم إلا إذا كانت ثمة مصلحة أخرى، ممكن يكون صالح لكن أنا أرجو إن تصدقت عليه وأعنته في محنته أنه يرجع إلى الحق وأنه يهتدي إلى الصواب، ففي هذه الحالة هذه مصلحة راجحة ومصلحة طيبة، نتصدق عليه ونمدله ونعاونه باش يرجع للحق ويسمع لنها النصح بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. قلة وعي الشباب وعدم التزامهم بالحجر الصحي، هل من كلمة؟ احنا والله قد تكلمنا وأبدأنا وأعدنا وكررنا وأكدنا في هذه القضية، هي قضية كبيرة. ما تلعبوش مع عشرة شفناهم ومش سامعين ولاسقين واحد في واحد، سبحان الله العظيم. شوفوا شجاعة، إذا أنتم شجعان، أنتم لستم أشجع من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تهابه شياطين الإنس والجن لا يخافوه، ومع ذلك قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بغض النظر عن الشجاعة، أنت تقول أنا ما يقيسنيش المرضى، هذا ما يقيسني جزلي، هم يقولوا بلي الشباب ما يضرهمش بزاف، نقول هذا قول بصراحة، كثير من الشباب قاسهم وكثير من الشباب ماتوا. معليش معليش، أنت قوي الله يبارك، ربي يحفظك وربي يحفظنا جميعا والمؤمنين والمؤمنات جميعا، معليش، لكن أنت قوي، ما يغيضوكش ناس ضعفاء، ما عندكش في دارك ناس ضعفاء، ما راكش خايف عليهم، ما راكش خايف تكون سببا في نشر هذا الداء والوباء والبلاء في الناس، ما راكش خايف انت تكون سبب ليموت الفئام من الناس بسببك، وربما كنت لا تدري وربما كنت لا تشعر لانك انت حملت الفيروس ونقلته دون ان تدري. لا لا لا لا، بارك الله فيكم. كذلك كاين سؤال شويه كما هو، ما حكم الخروج من البيت دون سبب مقنع؟ دون سبب مقنع، انا نزيد نذكر بقول الله تبارك وتعالى، من أجل ذلك كتبنا على إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله الله، هذه قضية أرواح، قضية أنفس، مش قضية صغيرة، هي قضية كبيرة بزاف بزاف بزاف، فلنتق الله في أنفسنا، ندخلوا بيوتنا ونتخباو في بيوتنا ونصبروا ونديروا هذا الحجر الصحي وهذا الحجر المنزلي ونديروا الواجب والاحتياطات والوقاية، وإن شاء الله مع كثرة الدعاء ومع التوبة إلى رب الأرض والسماء ومع كثرة التضرع والاستغفار، الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن دايما كما قال واحترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، كان أسباب معينة نأخذ بها مع التوكل على الله ونخرج سالمين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز تقسيم الزكاة على أناس كثيرين؟ حب يقسم الزكاة ما يعطيهاش لواحد، قالوا المبلغ موش كبير بزاف، أنا وش أقول لك، من ناحية الشرع ما كاش مشكل، يجوز زكاة تعال تقسمها على 4 5 10 20 من أصناف الزكاة، الفقراء المساكين وغير هؤلاء، ما فيش مشكل إن شاء الله من ناحية شرعية. لكن شوف أنت إذا كان المال تاعك قليل وكنت تزيد تقسمه على مجموعة، ممكن كل واحد تعطي له 30 ألف 40 ألف راح يدير بها، أنا ما دابيا نمدها لواحد ولا اثنين لمساكين يتنفسوا بها، والله تعالى أعلم. والمسألة على كل حال وانظر المصلحة حفظك الله. من مات بالكورونا هل هو شهيد؟ احنا نقول نسأل الله عز وجل أن يكون شهيدا، لكن ما نقدروش نجزمه. العلماء قديما في قضية الطاعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا الطاعون هذا بعض العلماء قال الطاعون مرض معين معروف بالأوصاف تاعه، وكان قالوا لا لا، كل وباء فهو طاعون. إذا كان هذا يقول هو صحيح، كل وباء هو طاعون، معناته هذا الوباء اللي رانا فيه نوع من أنواع الطاعون. احنا نقول ولا نخاف، الطاعون شهادة لكل مسلم، إذا الكورونا شهادة لكل مسلم والله أعلم. لكن إذا كان ماشي هذا القول الصواب، وإنما هذا الكورونا وباء من الأوبئة لكن ماشي هي الطاعون، والله تعالى أعلم بالصواب، احنا نقول مع ذلك نرجو من الله عز وجل، لأن رحمة ربي واسعة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما فقال أتدرون أو أخبروني أنبئوني عن الشهيد في أمتي؟ فقالوا رضي الله عنهم: الشهيد من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. هكذا قلال الشهداء، صح؟ شكون الشهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام: المطعون شهيد لمتبع الطاعون، المبطون لمتداء البطن، مرض من أمراض البطن شهيد، الذي يموت بالغرق شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد، الذي المرأة يقتلها ولدها تموت بجمع أي في نفاسها شهيدة، وهكذا. إذا الرحمة ربي هذه اسمها شهادة الحكمية، لأن الشهادة نوعان: شهادة حقيقية، الموت في ساحة الوغى في ساحة المعركة ضد أعداء الله والدين، هذه إن شاء الله شهادة حقيقية. وكي شهادة حكمية، هذه الشهادة تذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنرجو لمن يموت بالكورونا أن يصطفيه الله تبارك وتعالى من الشهداء، وما ذلك على الله بعزيز. هل يمكن للكورونا أن تطلق النساء، لأن يطلق النساء وأن يهدم البيوت؟ نقول والله الحقيقة مفهوم المقصد تاع السائل أو السائلة، الكورونا هذا ماشي هو يطلق النساء، وإنما الأخلاق تاعنا، السلوك تاعنا، يعني ظهرت على حقيقتها. احنا كنا نتفادى بعضنا، كان ما يدخلش الدار كامل، يدخل لازم يسبو مراقدين يتفادى ويخرجه مراقدين. الآن راهو قدام أمام الأمر الواقع، واش راح يدير؟ بدات الاحتكاكات، بدات المشكلات، بدات مع الأولاد، مع البنات، مع الزوج، مع الزوجة إلى آخره، مع الوالدين، مع الخوة إلى آخره. بدات هذه الاحتكاكات، ما ولفناش نقعدوا مع بعضنا، ما ولفناش نتجلسوا في البيوت ونتناقشوا بهدوء ونتحاوروا بهدوء، ما ولفناش هذا الشيء للأسف الشديد. إذا هذا المرض كأنه فضحنا، هذا الظرف اللي أنا عايشينه كأنه كشف بعض خبايانا، والله تعالى المستعان. أنا نقول ماشي الكورونا هي اللي تطلق، وإنما الأخلاق تاعنا هي توصلنا باش ندخلوا في هذه المهاترات والنزاعات والخصومات إلى آخر ما هنالك. وأنا نعاود نذكر، وكنت تكلمت معليش ونذكر الآن، هذه فرصة لنصلح العطب، فرصة إذا كنا غلطين مع زوجنا ننصحوا، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، فرصة إذا كنا غلطين مع والدينا ننصحوا، فرصة إذا كنا غلطين مع أخوتنا وأخواتنا نصحوا، فرصة إذا كنا غفلين على أولادنا وبناتنا نصحوا ونسقبوا الحالة ونتقاربوا فيما بيناتنا، وكل واحد يعرفين شغالة تاع الطرف الآخر. هذا شيء مهم جدا، بارك الله فيكم. نعرف بلي المرأة الآن في هذه الأيام تعاني، صح؟ لأنه مو سهل تقعد هذا في البيت تاعها، والأشغال زادت وكاع قاعدين قدامها ويدوروا قدامها وما ياخذوش الراي للأسف. نحس بباطك ما ينحيش، أكرمكم الله، سقم روحك ما يسقمش، ما تخمتش هنا، ما تمشيش في جهتي يمشي، راني نمسح، راني مشغولة، ما تزعجنيش، ما يسمعش، إنني لله وناجو. ربما يغضب وربما يصرخ وربما يكون ذلك سببا في أن يتلفظ بألفاظ نابية، ولربما تلفظ بألفاظ الطلاق، لأنه يؤمر وينهى خلافا لما كان عليه من ذي قبل، إلى آخره. يعني صح، هذه بلايا. إحنا وش نقوله؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الفاروق عمر بن الخطاب من سادات الرجال، من سادات الفحول، من سادات الشجعان رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لما جاء ذاك الرجل يشكي من زوجته، جاء يطرق في الباب، سمع زوجة عمر ترفع صوتها، عاود رجع قال خلاص شو ما بقى، عيط له عمر بن الخطاب انتبه له واش بيك، قال يا ودينا جيت نشكي لك، كي سمعت انا الزوجة تاعك تعيط عليك خلاص ما بقاش، اذا زوجة عمر تقدر تعيط واش بقى. احنا ما نشجعوا المرأة باش تعيط، حاشا وكلا، لكن نقولوا احيانا مسكينة يغلب هذا الامر وتندم وتستغفر وتطلب السماح الى اخره، نقولوا هذا امر عادي. واش قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: اما ترى انهن يغسلن ثيابنا ويطبخن طعامنا وينظفن بيوتنا ويربين اولادنا، افلا نصبر عليهن؟ هكذا نقول لك انايا، اصبر عليها مسكينة، ضغط كبير، ضغط كبير، فلا بد ان نصبر على بعضنا. انا اقول حاجه في هذا الظرف، لازم كل واحد فينا يسعف الآخر، الراجل يسعف المرأة والمرأة تسعف الراجل تاني، في والديهم والوالدين، وهكذا نجوز هذه المرحلة بارتياح ونستفدوا منها بزاف بزاف إن شاء الله بحوله تعالى وقوته. وحنا تاني هذا اللي نقوله، احنا هذا الحجر وكذا وتقلقنا منه، مليح الإنسان يشوف واحد أخرين باش يرتاح. احنا رانا في، يعني رانا في ضيق، رانا في بيوتنا لبس علينا، نحن في بيوتنا بالعزة والكرامة والله ولله الحمد، لا بس علينا ما شاء الله. أنا إذا في هذا الظرف نفكروا في هذوك الناس الذين سجنوا سنوات ظلما وعدوانا، وتعرف سجن وش فيه، نفكروا في هذا الناس مساكين اللي وقعوا في هذا المرض، نفكروا في هذه الناس مساكن اللي عندهم ناس أقرباء توفوا في هذا الظرف بالذات، نفكروا في هذه الناس اللي ينتظروا الصواريخ تنزل لهم على البيوت تاعهم في بلاد الشام وفي غيرها. نسأل الله عز وجل أن ينجيهم مما هم فيه وأن يعجل بفرجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الناس مساكن اليوم يعيشوا الإبادات الجماعية من أبناء الإسلام هنا وهناك في كشمير في الهند وغيرها من البلدان، جماعة الإيغور، جماعة كذا، جماعة الروهينجا، من نسمعوا بهم ونعرفين تاريخهم وش يقولوا هذوكم ساكن. احنا رانا عايشين كما يقولون صح التعبير بين قوسين، انا عايشين في واحد الحجرة في اي بي، ولادك قدامك، اهلك قدامك، ماك لا تشرب ترقد ما شاء الله تبارك الله. اذا واحد يصبر على هذه المرحلة، بالعكس لابد ان يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه كلها سبحانه وتعالى. من الاسئلة واحد قال كان نعمل العمل اليومي فماذا افعل؟ قال نخرج ونتحمل المسؤولية ام اني ابقى صابرا؟ اني نحس بهذه الناس هذو مساكن عمل يومي وكما يعملش مدخول ما كاش الا ان يشاء الله، ما الذي يفعله؟ صعب جدا باش نجاوبك سؤالا، نجاوبك جوابا واضحا وجوابا مباشرا، لكن نقول خويا انتظر في حالتك، انظر اذا كنت انت الحمد لله عندك شيء من المال راك مخبيه وقادر تجوز ان شاء الله هذه المرحلة، ريح بيتك واصبر احسن لك، ما تحرج نفسك، ما تحرج ناس واحد اخرين. اذا كان ما عندك ولا شيء والناس ما انتبهوش ليك باش يعاونوك للاسف، اخرج توكل على الله طبعا اذا كنت بالاحتياطات وما راح تأذي نفسك ولا تأذي غيرك. كنا إنسان يروح مثلا يروح الكشف لاصا شنطي وحده يخدم يبني عاود يرجع لدارو، ما يحتاج حتى واحد. واحد من إخواني قال لي ركي، قال لي نروح نفتح لاتولي تاعي وحدي نخدم عاود نرجع، إن شاء الله ما في حتى مشكل بإذن الله تعالى، ومع ذلك تبقى في بيتك يكون أفضل إذا قدرت تصبر. لكن باش ما نقدرش نقول الناس قاع صبروا، كاين اللي ما عندوش مدخول وناس ما انتبهولوش. ولذلك نعاود نذكر خاوتي أهل الإحسان، طبطب لجارك، اهتم بجارك الأيام، بالك ما تغفلش، حوس على فاميلتك، حوس على الضعفاء، حوس على المعوزين، ونتقاسموا إن شاء الله، نتقاسموا واش عندنا ولو شيئا قليلا نتقاسموه بيناتنا حتى ندوزوا هذه المرحلة الصعبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكين رحموا بعضنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نقدروا بعد ذلك ندعوا ربي إن شاء الله بارتياح، ارحمنا بعضنا، يرحمنا ربي بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله ما تطولش بإذن الله. يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. الدنيا بحد ذاتها قصيرة والله العظيم، مهما طالت فهي قصيرة، مهما عظمت فهي حقيرة، فما بالكم بهذه المحنة هذه، إن شاء الله تجوز وتفوت بإذن الله سبحانه وتعالى. كان أخت من الأخوات كتبت كلمة، هي مش سؤال، هي كلمة أقرب إلى النصيحة، أقرب إلى النصيحة، وذكرت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت وفي غير هذا الوقت، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقاية من أضرار كثيرة بإذن الله تعالى، هذا معروف عندنا. زاد قالت لك هذه الأذكار كلها والصلوات الخمس وش نخافوا، وهذا جندي من جنود الله، صح نقولوا كلش قلتي حق. إذا فما علينا إلا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نأخذ بالأسباب المشروعة وأن يعظم ربنا ومولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله مرحلة سريعة وتجوز بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا لا تكون هنالك مبادرة للصلاة في وقت واحد وبدعاء واحد؟ مبادرة للصلاة في وقت واحد، أنا أقول لكم الله غير صح، يديروا في بعض البلدان وإحنا ما ننتقدوا حتى واحد حاشا، وماشي هذا الوقت باش ننتقدوا فلان وفلان والناس الممارسة تاعهم، ناس كاين مستفوا بطريقة عفوية، ناس مساكن طريقة عاطفية وحابين الدين وكذا، والله ما نتكلموا عليهم حاشا وكلا، حاشا وكلا. احنا واش نقولوا؟ مليح الانسان يدعي ربي عز وجل، وكان احنا صحدنا في التاريخ وعدنا في الشرع الاسلامي نعرف بلي كاين يجتمع الناس لصلاه الاستسقاء اذا ما كانش المطر، يجتمع الناس لصلاه الخسوف وصلاه الكسوف، نعرف هذا كله مشروع، لكن يجتمعوا لاجل وباء ويدعيوا كامل وكذا، الله اعلم، الله اعلم، خلي العلماء الكبار هما يتكلموا في هذه القضيه. ثم نقول لك ما كاش كيما انسان يجتهد الايام اجتهادا كبيرا في الدعاء والتضرع بينه وبين الله، والله عز وجل وش قال؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، بينك وبين الله ابكي وتضرع، انه لا يحب المعتدين، ما ماشي مليح رفع الصوت، يكره رفع الصوت بالدعاء. اذا بالعقل ان شاء الله كل واحد بينه وبين الله، الدعاء، الاستغفار، التوبه الصادقه، صدقه السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، الى اخر ما هنالك مما ذكرناه انفا، يحفظكم الله تبارك وتعالى. وانسان ايضا دعاء القنوت، كي تصلي قنوت النازله يشرع، ارفع يديك وادعي الله تبارك وتعالى عن الأمة بارك الله. كلمة كلمة مختصرة عن فتنة المسيح الدجال. ما نقدرش نقول كلمة مختصرة على بالك فتنة المسيح الدجال محاضرة طويلة، لكن باختصار فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في التاريخ. قد ما تعرف الفتن ما راح تكون فتنة كلمة المسيح الدجال. لأجل هذا ما كاش نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وقد حذر أمته من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام كان أكثر الأنبياء تحذيرا من فتنة المسيح الدجال، لأنه راح يظهر في آخر هذه الأمة، راح تظهر فتنة تعو في آخر هذه الأمة والله المستعان. نزيدكم حاجة، الدجال هذا الفتنة تعو، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، غير هرب عليه، غير هرب عليه. علاش؟ فإن الرجل يلقاه وهو يحسب أنه على شيء فيتبعه لما يقذف به من الشبهات، شبهات كبيرة، شبهات كبيرة يلقي بها الدجال. وزيد عنده مطر يأمر الأرض فتنبت، ومعه جبل الخبز، ومعه كذا، فيعتقد فيه أناس كثيرون من الجهلة أنه إلههم والعياذ بالله. والمؤمن الحمد لله ربي بصره ولو لم يكن كاتبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كاتبا أو غير كاتب، حتى لو كان عمره مقرأ يقرأ له هنايا كفرة، يهجيها يقراها بلي هذا كافر ويتفاداه بإذن الله عز وجل. لكن إنسان ما لازمش يغامر، ويسأل ربي عز وجل العافية والسلامة من الفتن كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خبرنا في واحد الأحاديث قال لك لا يظهر الدجال حتى ينسى ذكره على المنابر، خطباء ينساو. أنا ولذلك الأخ يسأل بارك الله فيه، ولا الأخت بارك الله فيكم، معناتها نبقاو نذكروه لأنه نهار ينسى يظهر في الناس ويخرج على الناس والله تعالى المستعان. والنهاية تكون على يد مسيح الهدى، لأنه على مسيح مريم عليه الصلاة والسلام. الدجال غير يشوف عيسى بن مريم ويفسد وش حيبقى في الأرض 40 يوم، لكن مش كما أيام تعالى كامل، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيام الناس، يسرع في الأرض، ما كاش أرض إلا يدخلها، لكنه يمنع من دخول مكة والمدينة، كأن الملائكة تحرسهما إلى آخر. يعني كلام فيه طويل ذو شجون جدا، طويل جدا الكلام فيه، لكن باختصار هذا هو اللي يحبس لك منه يبعد عليه، ليحبس لك منه يتعلم العقيدة الصحيحة ليعلم صفات الله تبارك وتعالى ويعرف بأن الدجال ليس إلها ولا يمكن أن يكون إلها، ليحبس لك منه يقرأ الآيات العشر الأولى ويحفظها من سورة الكهف وهكذا، ويسأل ربي العافية والسلامة من جميع الفتن. الأخر كامل قلنا يقتله عيسى بن مريم، لما يتلاقى بعيسى بن مريم غير يشوفه يذوب وينماث كما ينماث الملح في الماء، لكن عيسى بن مريم عليه السلام وش يقول؟ إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيسرع إليه فيضربه ويقتله. الصلاة في الرحال، هم يتكلموا عليها بزاف، صلاة في الرحال، صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت، وش هو اللي يقولوا؟ صلوا في البيوت، معليش لو كان يقول صلوا في الرحال صحيحة وثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الناس اليوم يتسكن في الباتيمات وتسكن في الفيلات وتسكن ما يتسكن في الرحال، وزيد على ذلك كلمة البيوت مفهومة عندنا أكثر من كلمة الرحال، وإن قال صلوا في الرحال إن شاء الله ما يضرش، لكن نقولوا صلوا في البيوت، صح؟ ليسمعوا بما يرد. ليسمع صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، واش يقول؟ هنا كاين خلاف بين العلماء. حاجة الأولى، الإمام البيهقي رحمه الله في السنن بوب واحد الباب مهم، قال باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة، يعني هذا سماه نوع من أنواع الكلام، قال هذا كلام للناس فيه منفعة، لما يقول صلوا في البيوت أنت تفهم واش حب يقصد هذا المؤذن. إذن هو عده كلاما خارجا عن الأذان، وبعضهم قال لا، الكلام هذا عنده علاقة بالأذان وهو جزء من الأذان. باختصار واش نقوله؟ خلي النكي، قال لي واحد قال لي بلي كانوا يقولون اللهم ردنا إلى بيتك، غير يقول هو صلوا في بيوتكم ويقول اللهم ردنا إلى بيتك، والله غير هذه صعبة، باش تقول هذا الكلام ما عندكش فيه سلف، واحد ما سبقك ليه، وكي تقول هذا الكلام تقول لي بصح كلام مليح، نقول لك معليش النية تاعك ما قدحناش فيها، بصح هذا الكلام بحد ذاته هل هو مشروع؟ لأنه ذا دين. تعرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع واحد يقول عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، احنا واش نقوله؟ الحمد لله. هو زاد والصلاة والسلام على رسول الله، كلمة مليحة بصح زادها ماشي في مكانها، واش قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نقولها كل وقت، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذاك الصحابي علمه الذكر تاع النوم، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لما عاود صحابي واش قال؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ونبيك الذي أرسلت. ونبيك، شكون هو النبي؟ شكون هو الرسول؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو هو بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن الفاظ هذه تاع أدعية، الفاظ تاع أذكار، الفاظ تاع أذان، الفاظ تاع دين تاع شرع، لابد أن ننضبط بها وأن نتقيد بما ورد. حفظكم المولى سبحانه وتعالى. صح، واش نقولوا إذن؟ صلوا في بيوتكم. واش نقولوا؟ كاين بعض أهل العلم قالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما نقول في الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مذهب الشافعية. المذهب الثاني لا نقول شيئا، وهو مذهب المالكية. المذهب الثالث وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، نقول كما قال، صلوا في بيوتكم، نعود كما هو. علاش؟ عندنا حديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كلمة أخت قالت إدارة الوقت في هذه الأيام، الابتعاد عن السهر، محافظة على الصلاة إلى آخره. إنسان باش يدير الوقت ويحسن إدارته في هذه الأيام لابد أن يكون له برنامج خاص، برنامج تعزمة، برنامج استثنائي يديره مع أهل البيت وبالاتفاق والتشاور، نتفقون تشاوره ونديره برنامجا ينفعنا جميعا إن شاء الله، ونحاول نطبقه. كي يكون عندنا برنامج بينا رانا منضبطين، وتنكر علي وأنكر عليك المخالفة لهذا البرنامج، ونمشي مشينا في 50-60-70% رانا ناجحين بإذن الله تعالى. لكن نبقوا هكذا فوضويين، هاو الأمر صعب، الأمر صعب، تنفلت الأمور من أيدينا. إذا نديروا برنامج ونحاولوا نراعيوه قدر المستطاع. معليش إنسان يتفكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السمر بعد العشاء، لكن هذه الأيام بالك ناس يترقد في النهار، عندها شوية وقت في الليل، ماشي تعبانين، نصهروا شوية. معليش صح، ما نفوتوش صلاة الفجر. إذا شفنا نصهروا وتروح صلاة الفجر حرام علينا، لا لا، ما نفوتوش على أنفسنا وعلى أهلنا صلاة الفجر. واضح ومليح فرصة أننا نقوم شيئا من الليل، فرصة أننا نقوم شيئا من الليل، بارك الله فيكم. ومليح المؤانسة على الأهل والحوار الهادي كما قلنا، والله تعالى أعلم. الأولاد تاعنا مليح نصيحة، قالك نصيحة الأولاد، الأولاد تاعنا لابد خلوهم وزيد طول المدة راح يفقدوا التركيز تاعهم على القراية، هم يظنوا بالإخلاص القراية، وعلى بالك يضربوا منا ممكن 3 شهور 4 شهور لا ندري، الله أعلم. ودي وعلى بزاف راح يتحجر الزين تاع الولد، وتعرفوا بلي هذا المخ هذايا هذا مثل العضلات تاعنا، مش العضلات تاعك تخليها راقدة بتقول نحافظ عليها تولي فاشلة ما ترفدش كيلو، بصح كي تدربها وتعودها تولي قوية وترفد، ترفد بزاف بزاف 10 كيلوغرامات، وهكذا تولف الذهن تاعك لحفظ وكذا. ولذلك قال على الأقل نصف ساعة في اليوم، ساعة في اليوم دراري راجعوا فيها دروسهم، يحلوا بعض المسائل الرياضية. ومن أعظم وأفضل وأشرف ما نشغل به أبناءنا وبناتنا حفظ القرآن الكريم. من ضروا من قلقوهمش بزاف، صحيح حفظوا شوية راهم في الخير وراهم يمشيوا في الخير، والأذان تاعهم والذاكرة تاعهم راهي تتحرك إن شاء الله، ما رايش معطلة الذاكرة والحافظة، ما تكونش معطلة بإذن الله تبارك وتعالى. كاين أم من الأمهات قالت هل من نصيحة ولا أب ولا ما أدري نصيحة للمقبلين على امتحانات السانكيام والبيام والبكالوريا؟ صح، هذو أولادنا هذو ما كان بزاف يظنوا باللي خلاص ما كان سانكيام ما كان بيام ما كان بكالوريا، وهذا مش صحيح. لحد الآن كل شيء يمشي عادي، ما زال الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما زال ما كانش حاجة جديدة، ما عندناش أخبار جديدة، الله أعلم. وأنا هذا الموضوع على كل حال مهم جدا، مهم جدا لولادنا. أنا كتبت واحد المقالة أحيلكم إليها، كتبت مقالة أحيلكم إليها، وأنا كلفت جماعة تاعنا تاع الموقع ربي يبارك فيهم باش ينشروها لكم بعد إن شاء الله. بعدين شوية هكذا عاودوا دخلوا الموقع تلقوا مقالة متعلقة بولادنا، طلابنا وفيروس كورونا، طلابنا وفيروس كورونا، فيه إن شاء الله نصائح وتوجيهات، وخاصة في هذه المرحلة باش ينجحوا إن شاء الله ويواصلوا في الريتم تاعهم، يقلوا شوية بالريتم. معليش صح باش ينقطعوا ويقولوا بالإخلاص، لا لا، يبدأ يفكروا في العتبة وما إليها، لا لا، يبدأ يفكروا بلي الباك راح يوصل سبتمبر، راح سبتمبر الله أعلم، لا لا، ما تفكرش هكذا، ما تأثرش على نفسك، امشي عادي بإذن الله، وربي يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وإن شاء الله يجينا البكالوريا ويجينا البيام ويجينا السانكيام ويجينا رمضان ونحن في خير وعافية. أزود رفعنا هذا البلاء بمنه وكرمه، يطيل أكثر من هذا يحفظكم الله، ونطولت عليكم بزاف. غدوة إن شاء الله إذا كتب ربي نزيد نكمل الأسئلة الباقية، طبعا إذا ما زلتوناش أسئلة إذا الصراحة ممكن زين طول أكثر. إذا ما زلتوش نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نزيد أسئلة وبعدها ننطلق في سلسلة أخرى بحول الله تعالى ومنه وكرمه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والله الموفق لا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم ولكنا على حسن التفاعل والاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.